قصيدة جديدة عنوانها أشهد أن لا امرأة إلا أنت. أشهد أن لا امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت، واحتملت حماقتي 10 أعوام كما احتملت، واصطبرت على جنوني مثل ما صبرت، وقلمت أظافري ورتبت دفاتري وأدخلتني روضة الأطفال إلا أنت. أشهد أن لا امرأة تشبهني كصورة زيتية، أشهد أن لا امرأة تشبهني كصورة زيتية في الفكر والسلوك إلا أنت، والعقل والجنون إلا أنت، والملل السريع والتعلق السريع إلا أنت. أشهد أن لا امرأة قد أخذت من اهتمامي نصف ما أخذت، واستعمرتني مثل ما فعلت، وحررتني مثل ما فعلت. أشهد أن لا امرأة تعاملت معي كطفل عمره 2 شهر إلا أنت، وقدمت لي لبن العصفور والأزهار والألعاب إلا أنت. أشهد أن لا امرأة كانت معي كريمة كالبحر، راقية كالشعر، ودللتني مثل ما فعلت، وأفسدتني مثل ما فعلت. أشهد أن لا امرأة قد جعلت طفولتي تمتد للـ50 إلا أنت. أشهد أن لا امرأة مارست الحب معي بمنتهى الحضارة، وأخرجتني من غبار العالم الثالث إلا أنت. أشهد أن لا امرأة قبلك حلت عقدي وثقفت لي جسدي وحاورته مثلما تحاور القيثارة. أشهد أن لا امرأة تمكنت أن ترفع الحب إلى مرتبة الصلاة إلا أنت. إلا أنت. إلا أنت.